قصيدة تعرفونها جدا. جلست جلست والخوف بعينيها، جلست والخوف بعينيها تتأمل فنجان المقلوب، جلست والخوف بعينيها تتأمل فنجان المقلوب. قالت: يا ولدي لا تحزن، فالحب عليه هو المكتوب. يا ولدي قد مات شهيدا من مات على دين المحبوب. بصرت ونجمت كثيرا، بصرت ونجمت كثيرا، لكني لم أقرأ أبدا فنجانا يشبه فنجان، لم أعرف أبدا يا ولدي أحزانا تشبه أحزان. مقدورك أن تمضي أبدا في بحر الحب بغير قلوب، وتكون حياتك طول العمر كتاب دموع، وتظل حزينا كالصفصاف، وتظل وحيدا كالأصداف. مقدورك أن تبقى مسجونا بين الماء وبين النار، فبرغم جميع حرائقه وبرغم جميع ثوابته وبرغم الحزن الساكن فينا ليل نهار، وبرغم الريح، برغم الجو الماطر والأعطار، فالحب سيبقى يا ولدي أحلى الأقدار. فنجانك دنيا مرعبة، وحياتك أسفار وحروب. ستحب كثيرا يا ولدي، وتموت كثيرا يا ولدي، وستعشق كل نساء الأرض، وترجع كالملك المغلوب. بحياتك يا ولدي امرأة عيناها سبحان المعبود، فمها مرسوم كالعنقود، ضحكتها أنغاما وغروب، والشعر الغجري المجنون يسافر في كل الدنيا. قد تغدو امرأة واحدة يهواها القلب هي الدنيا، لكن سماءك ممطرة وطريقك مسدود مسدود، فحبيبة قلبك يا ولدي نائمة في قصر مرسوم، من يطلب يدها؟ من يدنو من سور حديقتها مفتول؟ من حاول فك ضفائرها؟ يا ولدي مفقود مفقود مفقود. ستفتش عنها يا ولدي في كل مكان، وستسأل عنها موج البحر، وتسأل فيروز الشطار، وتجوب بحارا وبحارا، وتفيض دموعك أنهارا، وسيكبر حزنك حتى يصبح أشجارا، لكنك ترجع يا ولدي مهزوم مكسور الوجدان، وستعرف بعد رحيل العمر بأنك كنت تطارد خيط دخان، فحبيبة قلبك ليس لها أرض أو وطن أو عنوان. ما أصعب أن تهوى امرأة يا ولدي ليس لها عنوان.